السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله، فقال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا ولا يفوتنا أن نصلي وأن نسلم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذلك إنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس بإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. سأل نسأل: هل تجوز صلاة الفرض خلف من يصلي السنة؟ نعم تجوز. ودل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتصدق على هذا ومن يتجر على هذا. والرجل الذي جاء متأخرا أيضا، فإن معاذ بن جبل كان يصلي الفريضة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب إلى أهله فيصلي بقومه العشاء نافلة له وفريضة لهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا كريم. فلوس التأمين اللي تدفع طول السنين اللي تأخذها معاش حلال والحرام. المعاش الدولة تتكفل برعاية المسلمين فيها، ويطمع على من يستعمل الأموال استعمالا خاطئا في هذا الصدد. والله المعاش حلال إجمالا. هل يجوز الدخار المرتب في الفيزا؟ يجوز الدخار المرتب في الفيزا بقيد ألا تأخذ من ورائه عائدة دنيوية. هل من ارتاد شخصا بدون قصد ونيته صافية؟ بسم الله. يقام العشاء بعد وقت طويل من الأذان. فهل لو صليت نافلة تحتسب من قيام الليل؟ قبل العشاء ليست من قيام الليل. حفر التصوير الفوتوغرافي لذوات الأرواح، إذا لم تكن هناك ضرورة تدعو إليه فهو حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم المصورون. هل يجوز الإشهاد للمرأة في الشهر هذا بعد عمها من أفضل الدكتور أن الجنين سيرى بمنغولي إذا كانت الروح نفخ فيه؟ فلا يجوز إنزاله بحال إلا إذا خش على صحة المرأة من التلف، خش على المرأة من الموت. أما إذا لم تكن الروح نفخ فيه وكانت هناك ضرورة ملحة داعية إلى ذلك جاز والله أعلم. هل يجوز قطع العلاقات مع الأخ إذا كان مدمن خمر ونساء؟ نعم يجوز، من باب التناهي عن الإثم والعدوان. قد قال تعالى: لأن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. لبئس ما كانوا يفعلون. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك 50 ليلة لما تخلف عن الغزوة بارك الله فيكم بعد أن دعا النبي إليها. أخطأ الإمام في الفتح ولم يكسر الكاف في مالك يوم الدين، ودل الداء فيه المغضوب عليهم. أو طبعا أخطأ لا شك أنه أخطأ، لكن الصحيح هل تبطل أو لا تبطل أو ظاهر أنها لا تبطل والله أعلم. من عملك مسؤول توظيف في شركة تنمية المشروعات بقروض ربوية، لا يجوز لك هذا العمل. عيش لولد غير مسلمة ولم أرزق بأطفال، هل يجوز التبني من هذه البلدة؟ لا يجوز التبني لا في بلدة المسلمين ولا في بلدة الكفار. حكم جلسة الاستراحة في الصلاة وحكم تاركها. جلسة الاستراحة فيها نزاع قوي بين العلماء. سبب النزاع أن الذين رأوها هم مالك بن الحويرث رضي الله عنه، ومالك بن الحويرث إنما أتى النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا، أتى النبي متأخرا في آخر حياة رسول الله، فهل سجدها النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته لكبر سنه أم أنه سجدها صلى الله عليه وسلم لما من صفات الصلاة الظاهر الأول وقد ورد رواية فيه إني قد بدلته. حكم الارتاب شخصا بدون قصد ونيته صافية بالنسبة له ولم يحدث أي ضرر نغيبة، استغفر له وتحلل منه أيضا. أنصح أن الرجل الذي لا يصلي أنه لا يؤكل ولا يشارك ولا يزوج ولا يجالس ولا يغسل ولا يكفن، لا لا ما فيه كذا، لا ما تمسك بهذا. هل تسوية الصف شرط من شروط صحة الصلاة والنهي عن الدخول ليس شرطا؟ لصديق خاطب وقام بالتقوى على القائمة يريد أن يفسخ ولكن يخشى أن يتم رفع القائمة عليه، فهل وهو لم يعقد قرانا هل يستطيع مقاضاته؟ ويسأل فيها المحامي، لكن ليس لهم من القائمة شيء، ما أتوا بشيء لله. ما حكم كلمة متدين درج الناس عليها وإلا فليس لها كبير أصل في الكتاب ولا في السنة؟ إن درج الناس على وصف المتقين على الكتاب والسنة بها ابتعد عن شقة الإسلام الاجتماعي. هل صحيح أن المرأة إذا مكث لا يحبه إلا المحارم؟ هذا غير صحيح. ولما ماتت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هل منكم من أحد لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة أنا يا رسول الله. نزل أبو طلحة فقبرها. حكم التحذير من العلماء المضلين من ثبت ضلالهم حذر منهم وبين الضلال الذي ضلوا فيه. ما حكم هذا من بلاد الى الطبيب باعتقادي ان الله هو الشافي؟ اذا كان المرض لا يؤثر على حقوق البشر ولا على حق الله سبحانه فصنعك حسنا، اما اذا كان المرض يؤثر على حق الله كان يكون عندك انفلات فليح وهذا يفسد الصلاه. بامكانك ان تتعالج ولا لازم يكون سبب منع الانفلات ألزمت بالعلاج. كذلك إذا كنت مصابا بضعف في المعشرة الزوجية وبإمكانك أن تتعالج هذا في زوجتك ألزمت به، أما إذا لم يكن شيء من ذلك فترك التداوي قد يكون أفضل. حديث المرأة التي كانت تسرع وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أسرع فادعو الله لي. قال إن شئت دعوت الله فشفاك وإن شئت صبرت عليك الجنة قالت أصبر ولي الجنة فدعا الله لها. وفي حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. زوجها لا يصلي ماذا تثنى معه تنصحه وتذكره لماذا إن كان لها مأوى آخر ذهبت إلى مأواها وتركت هذا الشجيز. حديث من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه حسن الإسناد. غطاء السيل أمان لعدم التأكد من كون الفقير أم لا. هل تحتسب الصدقة أو من أموال الزكاة؟ لأنه ممكن إذا رأيت على علامات الفقر أو المرض بادية عليه فدالة من النبي عليه الصلاة والسلام جاءه قوم من غطفان مكتاد النمور لما رأى ما بهم الفقر والفرقة خرج على أصحابه وتلا عليهم الآيات من سورة النساء من سورة الحشر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها ومنهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وطلع يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. حال الرجل أحيانا لا يحتاج إلى أن تسأل أن يقصد ركعته الفجر خير من الدنيا وفي السنة والفرض. قال كثيرا من أهل العلم المراد السنة. هل الاستغفار يكفي لما اغتاب شخص لأنه يقبل أن سوف يترتب ضرر لا ضرر ولا ضرر ممكن أن تقدم سماحة عنه وأن تصلح ما قد أفسدت باغتيابك بارك الله فيك. أما زوجة شمرة الأب وابن عدة أمام زوج البنت لا مرة الأب لا تكشف أمام زوج البنت زوج بنت الرجل ليس محرما لزوجته الأخرى. حكم يقول تغلق من يقول يحب الله يعني يقول لك إذا كان شخص يحب الله غلط إذا قلت الله يوحد الله كل يوم إلا الله وأمرهم أن يوحدوا الله أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. لما سلم هذا لليوم من تراجع أصحاب الحديث لو أرضعت أمي حفيدها لأختي هذه أكبر أمي تأبعت حفيدها لأختك هذه أكبر زوج أختي محرم مع الله ليس من ليس لربكم مرسلا الشرعي الولد الشاب اللي يبقيكم ليس لكم مرسل هل يزيد رجع الزوج بيتها اللي تتابع من رمض 30 إلى 50 إلى 70 لما البنت وافقت على الزواج يزيد. الرسول عليه السلام تزوج عائشة وبرؤى ب45 سنة وعمر تزوج أم كلثوم بنت علي رضي الله عنها وكان هو أكبر من أبيها. حكم مقدم خدمة مقابل الأجر وتفاوت الأجر من شخص لشخص آخر دون علمه كمية المال المستقطع منه بين لهم بين لهم الناس حوالينا ميركا لهم وكتبوا وكتبوا محطة بركة بيعهم عند الغائمين في السنة بالله يجيب المأمون عند سمعه على الله لا مانع من نقول حقا لا مانع من نقول أشهد. ابن عمر رضي الله عنه يوم المسجد وعبد الله بن سعيد يصلي به بالناس العشاء فدخل عمر في صلاة العشاء معهم كمأمون فقرأ عبد الله بن سعيد آيات من سورة الزاريات إلى قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فرب السماء والأرض من الحق. قال عمر بأعلى صوته أشهد أشهد ودخل الصلاة اللهم أسكني إذا سمع يصلى بأحكم الحاكمين. قال سبحانك اللهم فضلا. أخبر رواية الجامع الفاصل صحيح ومو قليل. نعم ثبت أن الدجال أعور على النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال نور أعور وأن ربكم ليس بأعور. لا تتزوج من النساء ست ليس بحديث. يصيب الأم المتوفى ابنتها والابن جاي والابنة زوج وابناء فمن السدس. امرأة ولدت غلاما برأسين لكل رأس عينين وأذنان. كلام غريب. ولكن في بطن أحد ويدان فقط أذنان. لا تفتقد الأشياء لا تحدث. المقصود بقوله تعالى الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. الكلمات الطيبة لا تنزل إلا من الأشخاص الطيبين والطيبون هم مصدر الكلمات الطيبة. الرجل آخر أن الرجل المؤمن الطيب يبحث عن امرأة مؤمنة طيبة قدر استطاعته ولكنه قد يخفق لقلة علمه. حكم طلب العلم عند طالب العلم من الطيب وليس بعالم لا بأس بذلك. المعلم انتقل إلى ما بعده. صحة حديث لكم لآدم وآدم من تراب ولسانه في مقال لكن تصححوا بشواهدها. هل تأتي المرأة المنتقدة لإجابة طبيب الأسنان وكانت هناك طبيبة لكن لا يؤكد أحد مهارة الطبيبة؟ تبني الطبيبة إلا إذا كانت حالتها تستمعي رجلا مهورا جدا فلا يقبل بها الرجل. كيف تتخلص من أوراق برايات أو أوراق نصحة ممزقة تحرق لا بأس بإحراقها. الملام على حب سورة من كلام على أخرى ما لا كلام. الصحابي كان يقرأ في كل سورة ركعة يقول الله أحد مع السورة. فشكاه أصحابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحملك على ما تسمع؟ قال إن السورة فيها صفة محمية وأنا أحبها يا رسول الله. قال حبك إياها أدخلك الجنة. ومعنى وصححه لشواهده يعني سنة في ضعف لكن المعنى نفسه موجود في عدة آيات أو أحاديث أخرى والله أعلم. أنا أعرف الذي تسأل عنه ولكن نكح بأخ من الأم الولي يكون من العصبات. الولي يكون من العصبات إذا هدم العصبات جاز أن تولي المرأة رجل آخر. الانصراف بعد الفريضة وقول الأذكار في الطريق جائز لكن البقاء في المسجد أفضل. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة تصلي على أحدكم ما دامت بمصلى الذي صلى فيه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث. لا اعرف شيئا عن المذكور يا عبد الله. هل تأمين السيارة حرام؟ اذا كنت مختارا لا تؤمن لما يعتريها من الربا بايداع الامان التأمينية في البنوك بارك الله فيك والجهالة كذلك. هل صلاة الوتر واجبة أم سنة؟ صلاة الوتر سنة وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال لا إلا تطوع. قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. وذلك حديث عبادة بن الصامت خمس افترضهن الله على العباد وحفظ عليهن وكان ركوعهن وسجودهن كما لهن بالله عافية يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن ولم يتم ركوعهن وسجودهن فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. عندما هذا الموت أقول ربنا إذا نفعلها النفوصة يعني ما فيش مشكلة إن تتعب نفسك إلا عدة مرات. هل يجوز للقصر يومين في الصلاة لأن يصير يومين؟ قال حاسب على ترك هذه السنة. هل يجوز لي قصر يومين في الصلاة لأن يسافر يومين؟ قال حاسب على ترك السنة. يجوز ما دمت مسافرا أن تقصر لو سافرت كل يوم. هل يجب التعلم لأن المساجد مغلقة دورات من أهل يجب أن الأمر قريب من ممكن أن تتوضع في أي مكان أما إذا فقدت الماء تمرين تختلف حكمك. قريب المفطر أن يشق وأن يدفع ثمنها بالتقسيط المهم يضطر من البيت إذا كنت تقتل أنت من البيت حرام من محسورة ما أحنا عايشة بيت من أمثلة فيه شيخ وعلى عدين من الرد شيخ وعياد لا تحفظ لا الفات الهراك ولا الفات سوف يفهم فقط إذا فهمت وتجربت عمليا حلة المسائل في المعرفة فيك أعصد أم المسلسين عليها يحوي بصدقة جالية بعد موتها ولها ويسا ورص لهم حاجة فهي بعد أن تنفيه ويسا يلزم لأن هنا أوصف إلا بالثلث السنة سنفة صلاة الأطلة بعد الفريضة قبل الأفكار غضا بعد الأفكار أقوى ختام بما أكثر أقوى من استعباد الله أعلم إلا ما يقول إليه أنها تعود على القديمة والطبيعة تقدر حالها وحفظ سير من الضبع بعد قتله من النبي عن قتل الضبع وقت المراجعة من الليل أيضا بارك الله فيك دعني أراجع من الليل بعدها أبي أبوها أغرف ليست من أعطاني الأصل من يبلغ الباقي كان يصلي في مثل عليه وسلف الإمامين يعني مثل البيت هل كده حرام طيب لو حرام يعني أنا جاي سبيلة يتخلص منها على ذاتي ويسلم بأبي يوم طبعا ما يجيز أن تستعملها في الوضع عليكم بفائدة لكن كما لم يكن البنات بعثات في البيت الفخارة بكرية ما توضعت النية وصليت سنة المثلة وقت علي وقت فريضة وصليت نفس النية أن يصح هذا نعم يصح هذا قيل يا ناس أكنتم تتوضعون لكل صلاة قال أن نحن كان يجزي أحد الوضوء ما لم يحدث أن رسول الله كان يتوضع لكل صلاة وبعض أيضا كان النبي عفوا النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح أو يوم الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد فقال عمر يا رسول الله صنعت شيئا لم تكن تصنعه صنعت شيئا لم تكن تصنعه فقال عمدا فراته عمر. النصيحة له فسيقول الشيطان ليس بحديث ولا آية خلاص. بمعنى قلة عطارد بلد عطارد بلد عن ما قاله بعض العلماء كانت تورد سيادة بارك الله فيه ليس عندنا دليل على الإنسان بالتمدد وطبعا صفه الله حين بلقي على نفسي لغرية المناء والطوبة على كل ما يسمع حرام كبير من التمدد هلا بد من أن تسعى مثل أذن للإمام بتكبيرة الإحرام ما يلزم. هل سبق أن الله يقول يا قوم سيروا وبقينا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا يلزم. شهد الله فلا فيك. المسعى الجوارب في نزاع بين العلماء واختار عدم الجواب لأن الحديث الذي ورد في المسعى الجوارب ضعيف. بمعنى لا بعصى عن عاتقه حين تثير الأسرار وحين جرب النساء وسافر من قولته الفيوم لو تنصح أخت تطلب الطلاق من زوجها لا يعطى دور لزوجها في سرية لا تؤذيه تنصح أن تصبر لأن الله قال وصف مخير كما يغربا من الإسلام غريبا من سعيد غريبا كما نبع فقيلا من غربا أحزي عبد الرحمن حدثي بس هذا أنت وحسن نعزي أنت بس لا شيء ما إن وجد الإمام في صلاة الجمعة أو الجهاز هو على غير الدين هل يترمم لا تترمم إذا كان الماء موجودا يلزمك أن تغتسل أن تتوضأ وذلك لأن الله لما أباح التيمم قال فمن لم يجد ولم تجد ماء ولم تجد ماء فتيممه لكن الجنازة إذا كانت من تغيب مع من يصلي الجنازة صليها أنت إذا توضأت هل يلزم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام استحب ذلك من أوجبه عدد من المهزلين المبادرات البيتية 500 جنيه حرام هل فضل الناس تمر على العالم فهذا الإيمان دليل على اقتراب الساعة نعم دليل على اقتراب الساعة كيف أجد بالسهو وماذا أقول تجد بالسهو كأي سجدة ماذا تقول تقول كأي ذكر يقال في السجود الحديث الوارد في تعيين سجدة دائم في سجدة السهو لا يثبت هل يجد الدعاء لمن ظلمني كلما تذكرت منكم أجاز لك ذلك لكن العفو أولى قال تعالى في كتاب الكريم ويحل الله الجهر بالسوء من القول إلى من ظلم ظلم له أن يجهر بالسوء من القول أما الجهر بالسوء من القول قولان أحدهما الدعاء لمن ظلم الثاني الثاني هو التشهير به. ركن ثلاثة الصبح في المسجد قبل دخول الوقت، لا يجوز أن تصلي قبل دخول الوقت. اعتاد مبلغ تقريبي شهريا مقابل تسجيل مبلغ من النار، يكون تحت الحساب على أن يصفي الحسابات في نهاية العام، وإن كان عليك شيء دخلته وإن كان عليك شيء دفعته. حدث يا عبد الرحمن، حكم حاجة بدون الأخذ من أصل حاجة لا يجوز. هل يصح تقسيم منهج المحدثين إلى منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين؟ أنا لا أعتقد ذلك، لأنك زمرت المتأخرين على أن المحدث ليس بصحيح. حكمة عفوا، ما نفتري على الله ولا على رسوله يا بلال بن مروان. جلو السنة التي يجيب على ذاته إن حق تصوير النفس والأشخاص بالمحمول، المحمول خبر وخاف يعني أمر وخاف اختلف عن السور فوتوغرافيا. سافرت من فرنسا إلى إيطاليا في القطار ولم أجد مكان أن أصلي فيه، هل يجوز أن أصلي وجالسا أم أعمل الأوتار وجالسا خاصة إذا كانت ثلاثة تفوت؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل قليلا فلن تستطع، فقع عنا فلن تستطع فلا جنب. حكم كان يبيع الأرض لتعليم منه تعليم خاصة على خلاف بقية الأولاد، فاتقوا الله ما استطاع دينة مسببة، اتقوا الله ما استطاع لأجل الآخر ولا من دون سر ولا بريك ذلك، فإن أعطى شيئا من أولاد الآخرين يجوز له ذلك. هل يجوز أن تشعر بأموال كل امرأة لا بأس يجوز أن تتبشر بسبب شعرته بكل الأموال التي تريدونها بقوله وعدم التبرج للأجانب بذلك وعدم التجليس على الخطابين ذلك. وحكم عدم التحدث الى اخر الوقت خوفا من الغيره، حدثهم وتواصل معهم وعلمهم كيف لا يفتنون. ما أعلم من نقل عن الدنيا بما قرأته، كيف أبدل للشق للسهو ماذا أقول فيه؟ كأي سجدة وكأي ذكر لم يطلب في سجود السهو شيء معين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدت من السفر بعد صلاة الجمعة وقبل أذان العصر، هل أصلي الجمعة طولت من الأربع؟ أنت وصلت بلدي صلي الجمعة الظهر كاملا، هل تجوز صلاة الفجر قبل طلوع الشمس بقليل؟ نعم، إذا أدركت ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس أدركت الصبح. حكما نشتري فراشة تعمل في المواسم الأفراح فيه مخالفات، احرص على أن تبتعد عن التأجير للذين يفسدون في الأرض ولا يستحون. من فقد أن السنة هي الواجب، السنة عند الفقهاء ما ليس الواجب، يعني هو في محل الاستحباب. إذا كان نزلنا السنة على الأمر المتحدث إذا احببت عرفتها فسنقول إذا الشيء أو المستحب تساب إذا فعلته ولا تعاقب إذا تركته، أما الواجب فتعاقب إذا تركته وتساب إذا فعلته. ووصف الدالة لزاد طالة الثوب أصفى التعبير كما كبر وتفير المتبرع، ومن ذلك فالمعصية إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة متفت المعصية. زيادة وبركاته في التسليم في الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. هذه لا تصح. والصواب الذي في مسلم السلام عليكم ورحمة الله يعني السلام عليكم ورحمة الله على الشمال. زيادة وبركاته فيها خلاف طويل وحسنها بعضهم وهو وجه، لكن هذا الذي اختاره هل قصد صعب الأمين الذي كان فقيرا وزوجه الرسول عليه الصلاة والسلام صحيحة؟ ليست بصحيحة، ليست بصحيحة. قصة الفتاة التي قالت لا تعبدون على سوء الأمن، هل يعقوب ربي في أولادي أنه يظن يسلمه الكبار؟ إذا قمت بأداء النصح الواجب لك الواجب عليك قد قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. كيف الصبر على مرض الابن أشعر حبيته منه؟ لا تظهر الجزع، لا تظهر الجزع، لا تعترض على قضاء الله وقدره، عليك بالدعاء. هل قرأت سورة كيف في غير جمعة نفس السلام؟ فقرأت أي شيء من القرآن؟ فسأل إذا قرأت سورة القرآن كيف عرفت الملائكة أن البشر سوف يسفك الدماء؟ إلا أنها عرفت توقع ذلك والله أعلم. سألت الجمعة معطلة في بعض الإسلام يا شيخ، صلي في صلي في بيتك مع المسلمين عشان النساء صح الكتب بعد المخالف المسلم ليس كذلك. هل يجب أن وصل الأمر للمحامي لعدم السداد؟ لا يجوز، لا يجوز بل أبدا. سمع المحامي سيظلم الناس. ابن صياد هو أعور بعض أعور ابن صياد. بحكم الزواج من الثانية سبا ظلم وخور. أبو استخدام مسائل منها الحمل يقرأ إن النبي قال تنفحوا حين مكاثر بكم. حكم عن الزواج إذا كانت المرأة لا تصلي، حكم إذا كانت المرأة لا تصلي يعني حكم الزواج على المرأة لا تصلي يقرأ، فهي شديدة أن تفعل ذلك. فستنه المرأة بالسرطان قبل وفاتها فهي المرأة لمن أخيها، وبعد فتاة وجدنا لها الوصية بإخراج الثلث صدقة جارية. هل يجمع بين الوصية الجارية؟ لا، الوصية المجتمعة بعد الثلث لا تزيد، لا تزيد الوصية المجتمعة على الثلث. أولى الناس بصدقات الأقارب أمك وأباك أختك وأخاك ثم أبناك أبناك، لكن الزكاة المقبولة لا تخرج بمن يلزمك الإنفاق عليهم. الله أعلم، هل المساجد رد الجل أم لا؟ الله أعلم. حكم التقديم في شقق الإسلام الاجتماعي العقود بنوبل بنوبل بنوية فيطة بنوية فتعدلها. على البقرة إذا مرت وتركا حفرها الأعلام في الأخر كلهم ليس بلادهم. إذا جبت تعترض على التعدد فهنا دينها ومعنى جلال التقرب منها لأجل الأخذ منها أو ما هي طريقة توزيعها على حسب تلقي تأمينها. إن كنت للفقراء فلازم لك أن تأخذ منها وإن كنت مدرجات من جانبها تأخذ منها. الأخذ الذي بين الأسلام لا يمكن الصيام. هل كراهية الصلاة بسبب الإفلاس يعتبر كفر؟ ليس الكفر. هل المطبة أن تجد مقبرة لزيارة زوجها لما أعلم من عنه ذلك؟ وقال الكتب في ذلك حتى أنه الكتاب أزله وسلامه ضعيف. لفت هناك أدلة على اعتبار 60 كيلو من المسألة في هذا السفر الذي تكثر فيه الصلاة عرفيا عرفيا ما زال العراف. حديث كان أجعل لك من صلاتي يا رسول الله أجعل لك ربع صلاتي فلو زدت فخر لك. إلى أن قال أجعل لك صلاتي أجعل لك صلاتي كلها سند ضعيف فيه محمد بن عبد الله بن عقيل وهو ضعيف. يجوز ذبح بقرة العشر دقائق بعد إن شاء الله يتحدث 10 دقائق إن شاء الله. هل تجوز يجوز مثل مغرب رسول الفجر مع صلاة الظهر صلاة التعب إذا غلبت لكن لا يستطيع عدم الجواز. هل يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم دفت الناس هل منكم فرجل لم يقارب سنة علي النوم المانع؟ بس كلام النبي بيستمر عن النبي لم يقارب في كل جنازة لم يقل في كل جنازة هل منكم فرجل لم يقارب؟ لم يقل ذلك في كل جنازة. وذلك قال البعض انه كان مراعاة لحال اثنين زوجها كان حيا وكان يشق عليه فراقه. حكم خاص صدقة إذا شك الإنسان أن عليه دين أم لا وأحرص على أن تتأكد أنه ليس عليك دين من دين يوم ثاني يوم القيامة يغفر لشهدك لذنب من الدين. أما إذا لم تكن كذلك فلا إنما نقتل يقول عبادة خوف رجعها عبادة العبيد هذا المعنى كله بشركة كل قيل لما العبادية. ومتى أمرنا الله أن نستغل بقول رجع العبادية استغلت لهم كل من يعبدوك من خوفنا من مرام من نجات عبد الزينة ما الله قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدوننا رغدا ورهدا وكانوا لنا خاشعين. هل تجوز صلاة على المنتهى؟ إلا أن تجوز صلاة على المنتهى إذا طلب منه الله ومؤتم ونقل عنه من هو ذلك. أما قول النبي عليه السلام انطلقوا فصلوا على صاحبكم فلم ينه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الأب شق للابن الزوج من البنات هل تعرف بعد وفاة الأب؟ تعرف إذا لم تكن كتبت أم إذا كتبت فيلزم أن ينزل من الزمن التلفزيون الشكوى. حجم البلع من الأرض لا يتبعني أدبره به الأخر البلع ضاع من الأرض لا يتبعني هذا الظلم إلا إذا كان هناك سبب دعاه إلى ذلك. أنا أحب الكثير أن أتحكم في من يشتغل في مكتبي أن معهم مسؤولين وخطيب. العقد المبرم بينهما العقد المبرم بينهما هو الذي يحدد لنا ذلك. سيد بن عمر التميمي ليس بثقة ولا كرامة. خرج لي بدون رائحة ولكن خرج فقط، تأكدت أنها خرجت. إذا تأكدت أنها خرجت من طريق فمني مطل، أما عند التشكك فلم يقال لأنصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نظرت أمي أن تصوم الاثنين والخميس سنة من الرسول، فماذا اضطرت عليها أن تقضيه؟ تقضيه أمي لا تعرف من صوم الذي مات عن فريق. الوجود يعتاد ذات المال يأخذ بشراء من الجديد ما يلم أنه من طيب فالتوسط. بشراء من الجديد لا تعطيه من الزكاة، إذا من بغنفك أن تعطيه من الزكاة. يعني الوجود يعتاد من بشراء مسكن، زي الناس مؤجرين، من الناس مؤجرين، ما بغنف مسكن إذا يصير مسكن من مسال. فحيث أنه يعطيه من الزكاة لا تعطيه من الزكاة. هل إذا دخلت مسجدا وما استطعت من دون غلق دورة المياه هل لي ألا أصلي حتى أرجع البيت؟ طبعا كيف ستصلي وأنت على غير وضوء؟ إذا خشيت فوات الوقت فما كان تتأمل إذا خشيت فوات الوقت. ومات عليه سمعا وليا. حكم الوضوء في الحمام اذا كنت بعيدا عن النجاسات فلا باس. لما يعطي الخمس ما لا يعطي الوقت فلا صلى خمس الخمس على ما قلنا قدمت بشيء فمن لا خمس عند رسول الله يقول بعد كان المساكين اقول ما قرات رسول الله الخمس ثلاثه اخوان حكم الوقت انه يرى غيره من بيته يتبه يبه لا مخرف. واجب المسلمين تجاه المدينات السعي لتخليص بلاد اليهود عند هذا ذلك. فمر يغسل الاخوان وصلى ثلاثا وخمسا وسبعا وعشرا الى يتم ذلك. هل يشترط لهذه القرآن كلمة تنتهي من السؤال أم أحفظ الناس هل بالنسبة لي؟ لا يشترط. كل هؤلاء العلماء المتقدمين هم أولى من المتأخرين. هل كل متصرفين على ضلال يختلفون في قدر هذا الضلال؟ ابن عمرك ما تسمع على اسمه صاحب الصلاة في المدرسة هل إذا صلاها بالبيت قضاها يزيد العلم أنها غير بالغ؟ يجوز إن شاء الله. يذكر في الطهارة يصف البيت به في الفريضة الذي يجعل نفسه في صلاتي هكذا طول مدة الإقامة لا يعني التي سكن في بيت أبيك بالفيوم هي لم يكن لك سكن لأنك تحصل ولكن تحصل المدة المسموح بها ثلاثة من أبيع ثم تتم. هل اشترط هذه القرآن لطالب العلم؟ هذا أفضل. الله أعلم الفتنة التي لا تدع بيت العربية إلا دخلته. هل أنا بين بيت السداد الدين نقص قبل الله حتى لا يحبس صاحب الدين بين بيت السداد الدين نقص قبل الله حتى لا يحبس صاحب الدين. هل المدين مضطر لأقل المدين هل يستطيع السكن خارج البيت يستطيع السكن غير المدينة؟ حمد الله في من هو إله ماذا يفعل لم يعد يحتمل بس الله الصبر ومن استطاع أن يبتعد عنه فلا يبتعد. الشرائط أن تهد ابنتها ابنتها بعد فترة قليلة وقالت لا يجب لك غيره كمش من لازم أن يحفي مواهب لابنه أو لابنته. ما مات رجل قبل أبيه هل لأبنه إرث في الجنة؟ إذا كان لهم أعمال ليس لهم إرث وعلمنا بأعمالهم. لا ترث المنون حكم المجاهد بالقرآن أجر وأقل حكم رجال في البيعة بحجة الناس سيأتي من ذلك بعد البيعة بشهر ما يزيد إذا عند الخلوة متفرقة في النصح عبور أمريكا لهم في مهيه ما كان ما كتب ما كان بركة الوهيهن التوتة التي عليها سورة شخص ما يسبح رأم الله منتهى من التوتة قراءة سورة منكم كما يقول لم يثبت أن النبي كان يقرأ كل ليلة وفي ذلك قراءة عند الله لم يثبت هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأطراف عندما تفهم على أن في المسائل تفعل مجموعة من البدع لإجابة دخول المرض للناس تعليم الناس تفهد السنة نحن هناك بعض المضايقات من الأطراف في هذا الوقت يعجب لك ذلك إذا لم تكن لك فتنة ستحدث. يجب التأمم إذا خشيت فوات الصلاة مع عدم الظلم يجوز يعني الآن بعد المدينة الذهاب إلى مكان ما بعيدا سيأخذ وقت يجوزهم يصلي بعد ذلك يتأم عفوا من يتمم وواجهك يصلي يجوز. حكم من لا يريد أن يرث ابن العاق الذي فعل كل المبقيات حتى أرى والديه وضر إخوته ابن العاق إذا كان أعطى مال يمط الآخرين مثله. هل يمن معارك ومن زن وبن على الأرض قد يجوز البشر كل هذا لا دليل عليه من زن وبن يعني أقلص على ثلاث مرات غسل ميت السنه تعني الجمال ليست واجبه، يعني ممكن تغمر كل الميت في ماء وموت الامر وغسل كالجمال خذه فاطره على نفسك، خذه الميت فاطره على نفسك. ممكن استحمل مية الغسل والقتلة بسنت من غير ما من خطوات الغسل الثانية ممكن، هل استطيع توكل عبية مصر مستقل أن تفعل توكل؟ هل صلاة النافلة إقامة الصلاة؟ ليس لصلاة النافلة إقامة الصلاة. هل أستطيع الآخر؟ أجب عليه. أو يقول اللهم إن الله اغفر لي بلطفك، أو اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. تختار من أسماء الله اسما، تختار من أسماء الله عز وجل اسما يوافق المسألة التي تريدها. يعني كده ما رأيه جنه لأنه ما بتردش الجهد الزيادة في البيت. إذا اقتربت منك أمك ذهبا سددته ذهبا، مالا سددته مالا. هل الزيادة في مرة مزائدة للتوسط في كل شيء؟ وضع شرط الزيادة التي تسأل عنها. حكم تعمد فك الصلاة بالنعم يقضيها يقضيها. ما حكم الاستماع دار الناس يقول موظف عندهم؟ الاستماع دار الناس التعزية شيء مشروع، من قام عنه يأتيه إليها. من أقصد لديه وقام أهل عليه إعادته هنا ملزم. الأذان متقيا تماما عنه، الأذان متقيا تماما عن الصلاة، لأن بقد تحرمها التكبير، يعني ما قبل التكبير ليس بجهل فيها. فأولئة النبي يؤدبه التربية ضرب النسب الرابع. هل يلزم قبل ما يعطي لزوجته ذهب مهر رجع في بعض الزواج؟ لا يجوز له ذلك، من ماله؟ حديث يستعين على قضاء حوالكم بالكتمان كيف؟ فإن أمره هذا قوله تعالى أن بنينا حبك تحدث. الحديث ضعيف. استعين على قضاء حوالكم بالكتمان ضعيف. ولكن كحكم الآن هل أحدث بنعم الله علي أن أكتمها؟ عندما قوله تعالى أن بنعمة ربك تحدث، وعندما قوله قول يعقوب عليه السلام يا بني لا تخف رايك على إخوتك فأكيد لك فائدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لا أحدكم ما يحب فليحدث بما يحب. فالجمع أن يقال أن المقامات تختلف، إذا كان الذي أمامك يحسدك على نعم الله عليك فلا تحدثه، وإن كان لا يحسدك وهذا بل يدعو لك البركة حدثه. والله أعلم. حكم الربيع في أتم ضل في عدم من الأبواب المعتقد وزاد الذي كتبان صرف من شيء كبير وترك مرة المرأة البيت أو بيها غضب مبنى بي أن يزل بيت مغفل. وتزوج لدي طفلان صرف من شيء كبير وتركت المرأة البيت وأمير غضبان عليها إلا مرضى البيت محتار بن غلة والده هي زوجته، زوجته تريد خروج من البيت وأبوه غضبان عليه إذا لم يرجع البيت. من يجعل الحق ربه؟ هل هناك أسباب مخرج زوجتك من البيت؟ أم هذه أسباب مقبولة؟ إلا من قبل الثالثة لأن الله الإجمال ويكون في البيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.